بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة المسندة مع التعليق البسيط لصحيح الإمام البخاري في ديار بني عثمان في غازي عين ثاب. نسأل الله أن يطيبها لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يبارك في هذه المجالس، وأن ينفع بها البلاد والعباد، وأن تبقى جيلا إلى جيل ينتفع بها الناس. والآن بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بأسانيدكم شيخنا حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله وأعظم له ذكرا وأجرا. باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاثة، ولم يزد على ثلاثة، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من تعليقات الإمام البخاري في الأمور الفقهية، وغالب ما يعلق في الأمور الفقهية سواء كان في الفقه الأشهر في علم العقائد أو في الفقه اللي هو الأحكام الشرعية العملية، فيأتي بالفوائد والعوائد ليعلم طالب العلم أن الغاية من تعلم الحديث هو الفقه الذي هو أقرب طريق إلى الله تعالى، وما عبد الله لمثل الفقه، ولذا هذا الفقه في الدين هو طريقة الأنبياء وطريقة الصديقين وطريقة الصالحين. نعم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: كساء أو بلاط. هو كلام يعني قال رجل من حضر موت اللي هو الراوي عن أبي هريرة وهو همام بن منبه، وقول أبي هريرة لما فسر الحدث بقوله فساء أو ضراط هذا يسمى موقوف، والخبر لا تقبل صلاته من أحدث حتى يتوضأ هذا هو المرفوع. لما يؤتى بالموقوف في كتب الحديث لأجل بيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالبخاري ساق في هذا الباب هذا الحديث وجعل الباب باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هو حديث أول حديث في جامع الإمام الترمذي، يعني اقتبسه من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الوضوء والغسل المحجلون من آثار الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذا فيه إشارة لأن الوضوء ليس خصيصا من خصائص الأمة، ولكن الغر والتحجيل من خصائص هذه الأمة، والوضوء كان موجودا في الأمم السابقة. نعم. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر. قال المجمر كان يجمر المسجد، ولكن سيستحل تجمير المساجد، أي تبخيرها وتطيبها بالطيب. نعم. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. شوف قال هنا يقول، ويأتي الصحابة هنا يقول قال، وفي ذلك إشارة أن قول النبي باق ومتجدد ومتمدد ولا يتوقف، ولذا يجب علينا أن نفتح مجالس الحديث وأن نبتل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا موعظة من الصحابة كيف أنه يجب علينا أن نشيع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. لأن تجد أغلب العالم ينكر نبوة النبي، لماذا؟ لأنهم لا يعرفونه، ولذلك نحن نحاسب على هؤلاء الذين لا يعرفونه، ولذا لا يهلك العلم حتى يكون سرا كما تقدم من قول عمر بن عبد العزيز: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة، وجاءت الأدلة على هذا، ولذا نحن حينما حققنا صحيح البخاري يعني جعلنا بدأنا القوس إن أمتي وأغلقنا القوس قبل فمن استطاع، فبعد من استطاع يعني فمن استطاع، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يعني إذا كان الإنسان متوضئا وشك لا يتوضأ، يعني ولا ينتقض وضوءه ولا يذهب وضوءه حتى يستيقن أنه قد انتقض وضوءه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تيم عن عمه عن عبادي هكذا عندك؟ نعم. ما بهواء يعني عن؟ بالواو شيخنا؟ بالواو ما عندك هنا؟ عن عباد. نعم يعني صواب عن عباد. نعم نعم. وعن عباد بن تيم ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفل أو لا ينفتل يعني لا يترك الصلاة ولا يقطعها. نعم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى لا أو لا ينصرف أو لا ناهية في الزمن فعل المضارع. نعم شيخ. أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. باب التخفيف في الوضوء. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب. قل سفيان. قل سفيان. نعم شيخ. سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس. من الذي قلت ثم حدثنا به سفيان؟ علي بن المديني. نعم. شيخ البخاري. نعم. وهذا من طريقة أهل العلم أنهم يسمعون من الراوي مرارا بأسباب متعددة. نعم. أي هذا من خصائصه يعني نفخ مع الشخير معناه قد استغرق في نومه. نحن إذا نمنا على غير هيئة متمكن ونفخنا ينتقض وضوءنا لأن هو النوم ليس ناقض الوضوء لكنه قد يغطي على ناقض لكن النبي كان يعني ينام تنام عيناه ولا ينام قبل. نعم. قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ في شن في من شن. نعم. من شن معلق طبعا هو شن الجلد لما يكون مذبوق ومستعمل يسمى شن وقبل الذبق يسمى إهاب والجلد يطلق على المذبوق وعلى غير المذبوق فالعرب هي لما تنوع الأسماء أحيانا يعني في الأسماء الأخرى زيادة من المعاني. نعم. فهذا هو الجلد المذبوق المستعمل يقال له شن. نعم. وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله. يعني هذا الشكل من الراوي عن سفيان هو علي بن المديني. نعم. يعني سفيان مرة كان يقول عن شماله مرة كان يقول عن يساره فعلي بن المديني قد ضبر هذا. نعم. فحولني فجعلني عن يمينه. هذا سفيان بن عيينة وإذا روى علي بن المديني عن سفيان هو سفيان بن عيينة وهو من أوثق الناس فيه الحميدي وسفيان بن الحميدي وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه. هذا عمرو بن دينار والذي يقول قلنا لعمر سفيان بن عيينة. نعم. تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه. باب إسباغ الوضوء. فقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول سفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة من عرفة. نعم. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما يعني الإنسان حينما يفيض من عرفة لا يقف حتى تغرب الشمس فلا يصلي الإنسان المغرب حتى يصل إلى مزدلفة ويصليها جمع تأخير لأجل النفق. فالصحابي سأل الصلاة يعني صلي الصلاة يا رسول الله الصلاة أمامك. فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. باب غسل الوجه باليدين في غرفة من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله. نعم فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم لا بد من الغسل الرش وحده لا يكفي والمسح وحده لا يكفي لا بد من الغسل وهو مرور ما على العضو. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا من فضل الصحابة أنهم كانوا يعلمون الناس العلم تنظيريا وتطبيقيا. باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. يعني هنا فيه إشارة على أن الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لم تثبت عند البخاري. ووردت أحاديث جاء من حديث معمر عن ثابت وقتادة القرونين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمس وضوءا فلم يوجد فأتي بثوب فيهما فوضع يده وقال توضأ بسم الله. وهذا الخبر خبر أخطأ فيه معمر بن راشد وخالفه الثقات في روايته عن ثابت وقتادة. وجاء أيضا بحديث آخر لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جاء من عدة من الصحابة ولكن الأسانيد كلها ضعيفة. ولواء أحمد قال لا أعلم حديثا في التسمية فيه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري يرى سنية هذا الشيء التسمية. على كل حال ساقه هنا فأشار إلى إعلال أحاديث الواردة بالتخصيص وأشار إلى أنه يستحب أخذا من النصوص الأخرى وهو أنه أننا في أي عمل نعمله يستحب أن نسمي تشرب الماء تقول بسم الله الحمد لله تفتح الباب تقول بسم الله تغلق الباب تقول بسم الله أي عمل تعمله إلا المعصية لأن الله لا يستعان بها المعصية. إذا أردت أن تسرق قفل حتى تسرق يحرم أن تقول بسم الله وإذا أردت أن ترتكب فاحشة يحرم أن تقول بسم الله. وهذه حقيقة التسمية لها مقاصد عظيمة أن الإنسان لأجل أن لا يقل عن ذكر الله أولا، ثانيا حتى يستذكر حق الله في كل ما يقوم به. فاستدل البخاري بهذا، وسيأتينا الخبر. اقرأ الخبر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن جريج عن ابن عباس يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أن يرفعه، وهذه لو سيمر عندنا في نعم ينبي وغيرها ستمر عندنا هذه الفرمان. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله إنسان يستعين بالله يتبرك باسم الله تعالى به حاجة، وما ذكر اسم الله على شيء إلا بورك به، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال بسم الله على كيفك. فيها فوائد جدا، البركة واستحضار ضعف الإنسان، وأن الإنسان لو اعتاد على هذا لن يقدم على معصية. فيقول الإنسان بسم الله، أي مستعينا بالله متبركا باسم الله تعالى. وهذا أيضا هذا النص الوارد بخصوص التسمية عند الوقاع أيضا هو من يعني مأخوذ من القرآن الكريم، يعني جاء ذكر الوقاع في سورة البقرة مرتين، ولما ذكر ربنا قال قدموا لأنفسكم، وأيضا في آية أخرى قال وابتغوا ما كتب الله لكم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما تزوج واستأذن يده قال له يا جابر الكيس الكيس، يعني لا تأتي أهلك فقط طالبا الجلد والمتعة، بل عليك أن تتقرب إلى الله بإدخال سر الأهل وبحسن المعاشرة وبطلب الولد وبحصول البركة وهكذا. والبخاري استدل بهذا الخبر على هذا، إذا كان الإنسان بهذا الحال وربما كان الإنسان شبه متعرض ويذكر ربه عند الوضوء وهو يؤدي عبادة يذكر ربه أيضا. نعم. اللهم جنبنا الشيطان وجنب شيطان ما رزقتنا، يعني شوف الإنسان ما له حينما يقرأ القرآن يستعيذ بالله من أجل أن تكون نقطة الاستقبال قوية ولا يكون الشيطان فاصل بين الاستقبال وقراءة القرآن، وكذلك حتى الإنسان لا يقرأ القرآن ويقامه فهما مقطوعا. فهنا أيضا الإنسان في جميع حياته يخالف الشيطان ويعالي الشيطان. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الإنسان يدعو لنفسه ويدعو للحمل إذا كان زوجته حامل، ويدعو بالبركة أيضا إذا لم تكن زوجته، حتى لو كان في حالة منع أو غيرها أيضا يدعو الإنسان في هذا الدعاء، فهو أيضا رزق من رزق الله، فالزوج رزق والوقاع رزق والوقت رزق وهكذا، والولد أيضا هو رزق من عند الله تعالى. ولذا من استعاذ بالله صادقا يعني أعطاه الله، وذلك الصدق مع الله من أهم ما يكون، لو أن الناس اهتموا بصدقه لنجوا من جميع أمورهم. ولذلك يعني أم مريم قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ربنا جل جلاله قد استجاب لها حتى لما ما من مولد ولد إلا يأتي الشيطان يضربه أول ما يخرج من بطنه، إشارة إلى العذاب إلا عيسى ابن مريم. فقضي بينهما ولد لن يضره، طبعا الولد من الأنثى والذكر لأنه الولد من التولد. نعم. باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث بالتسكين الذي يضمها الأشهر بضم الخبث والخبائث، ويروى الخبث والخبائث، فالخبث اللي هو الذكور والخبائث الإناث، وبالتسكين الشر وأصحاب الشر. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل. شوفونا الثالث بالخلاء، آدم عن شعبة يروي هذا إذا دخل الخلاء، وتابعه غندر محمد بن عرعرة عن شعبة، وغندر خالفهما قال إذا أتى الخلاء بدل إذا دخل الخلاء. وإذا يقول محمد بن المبارك يقول إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. نعم، يعني هذه أشار البخاري اختلافات، وهذه الاختلافات لم تؤثر إذا دخل أو أراد أن يدخل أو إذا أتى، كلها بمعنى واحد. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. يتذكر لما مر عندنا الخبر قلنا السبب أنه قد وضع وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر مثل اللهم فقهه في الدين، وذكره البخاري حينما ذكر المعنى بالتفهيم بالدين وهكذا. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء. سلام الله، أي تعظيما للبيت، نعم، وتعظيما للشعائر الله وشعائر الله، لشعائر الله وشرائع الله. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد لما قال إلا عند البناء جدار أو نحوه، يعني مذهب البخاري يرى أنه استقبال بالاستدوار أثناء عند في الدور لا بأس به، إنما أنه جاء في الفضاء. إذا شيخنا إذا كان هناك حائط أو أي أمر حائل، هذا مثل البخاري ومثل الجماعة، هو منهم من لا يرى هذا، يعني بعض أهل العلم يرى أنه لا بد من أن لا يستقبل القبلة ولا أخذ بحيث أن يقول فلننحرف ونستغفر الله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. نعم. باب ما باب من تبرير من تبرز على لبنتين. نعم. يعني هذا هو الذي يخرج عموم الحديث السابق ويقيده بأن النهي لما جاء في الفضاء، أما عند البنيان فلا بأس به. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فقال لعلك من الذين يصلون على أواكهم، فقلت لا أدري والله، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. باب خروج النساء إلى البراز، يعني ما كانوا يكونوا في النهر، لما يخرجون البراز كانوا يبعدون حتى لا يراهم أحد. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذ تبرزنا إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، يعني مكان خالي. نعم. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن ليش هنا الهمزة هذه توصل كسرتها ما انتهى، لأن الحرف الثالث مضمون نفس طبعا السجود طبقه هنا. تمام. ليه فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت دمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب حرصا على أن ينزل الله آية الحجاب. حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن من في حاجتكن، قال هشام يعني البراز. باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى عن ابن حبان عن واسع بن حبان أيضا شيخنا صحيح بن حبان لا كلها حبان إلا هذا حبان. نعم هذا غيره. نعم لا تبي الحبان صاحب صحيح 354 وفاته. نعم أما هذا متقدم. نعم. عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. قال هنا بيتنا الرواية الأولى وهنا قال بيت حفصة فبيت أخته بيت فأخته بيت. نعم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبلا الشام، يعني هو لم يكن متعمدا لأنه رصد النبي رقى لحاجة ثم وقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد يعمل اخوان ان كان صوت جيد حبذا ان تعلمونا. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر قرأنا في هذا البيت. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. مستقبلا. نعم شيخ. مستقبلا بيت المقدس. نعم. باب الاستنجاء بالماء. يعني وهو جواز استنجاء بالماء، وكان في هذا خلاف وزاد الخلاف وأصار الإجماع على جواز استنجاء بالماء، وهو أفضل من الاستنجاء بالحجارة لأن الحجارة تزيل العين فقط، أما الماء يزيل العين والأثر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهور. فقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والمساد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنسا ميمون ميمونة أنه سمع أنسا شيخنا بهذه الأحاديث كلها يوجد عن عطاء بن أبي ميمونة معلوم لا يعني شيخنا هل يوجد في هذا الحديث غير هذا الراوي ولا لا يوجد؟ لا يوجد، يوجد حديث أخرى أنه سمع. عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، تابعه النضر وشاذان عن شعبة. إذن يعني النضر وشاذان تابعوا من هنا؟ تابعوا المتابعة، أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. لا، من الذي يروي عن شعبة؟ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، نعم، الملقب بغندر. وهنا النضر وشاذان قد تابع محمد بن جعفر في روايته عن شعبة. نعم. باب النهي عن العنزة عصا عليها زج. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة، هذا اليمين يعني مكرمة حتى يتفاءل أن الإنسان يستلم كتابه باليمين. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وهذا يعني الطب أثبت إذا الإنسان كان يشرب الماء ويتنفس تخرج البكتيريا من فمه تقع في الماء، إذا خرجت يعني أصبحت لديها قوة، فإذا أدخلها من جديد آذت جسد الإنسان. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فتنوت منه فقال: أبغي أحجارا أستنفض بها أو نحوه، فلا تأتيني بعظم ولا روث، فأتيته ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. نعم، أتبعه بهن يعني أتبع الخارج بهن. نعم. باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا الروثة. نعم، الروثة، وقال: هذا لك، هذا أي يعني نجس. نعم، فهذا الروث نجس، لكن الصحيح أن الروث ما يؤكل لحمه وخر ما يؤكل لحمه نجس، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا مرة هو الواجب، وهو أيضا واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرتين أيضا ثابت، والثلاثة ثابت، ولا يجد زيادة فوق الثلاث، ولولا الإنسان يأتي بجميع الأنواع حتى لا يكون قد أعرض عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقص زيادة شاذة، قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، أما نقص فهي شاذة، ثابت النقصان. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزام عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنه سمع النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني ثابت مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وثابت أيضا بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى مرفقين ثلاثة مرارا. طبعا ليش سميت المرفق؟ لأن الإنسان يرتفق بها كما أن الآن مرتفقا على هذا المكان. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا، يعني الإنسان ليس فقط أنه لا يصح، يعني الذي يحدث نفسه أنه عنده سرحان، نحن نجبر المصلي أنه لا يصح، ويجب أن يستحضر مهابة من يغفر بين يديه، يستحضر محبة الله، يستحضر رجاء الله، يستحضر عظمة الخالق وهكذا. فالصلاة لها مشاعر، مشاعر الخراز له سلسلة اسمها كيف تتلذذ بالصلاة. ففي الدرس الأول والدرس الثاني تحدث عن المشاعر التي ينبغي أن تكون عند المصلي حينما يصلي، فهو أخذها من هذا الحديث ونحوه: لا يحدث فيهما نفسه، ولكن السرحان يأتي كيف يخلص من السرحان؟ يعني الإنسان يخشع، والخشوع في الصلاة وروح الصلاة، كيف يأتي الإنسان بخشوع في الصلاة؟ بجلب المقتضي ودفع المانع، المانع كمثل البول والغائر او امامه نائم او امامه متحدث او اطلاق يسمعه، وجلب المقتضي مثل يعني تدبر الايات، القراءه الصحيحه، التفكر بالمعاني وهكذا. نعم. قريب هنا للاتصال ولا؟ بعيد. وحياتي ولا لا؟ نعم. وعن ابراهيم قال قال صالح بن كيسان عن ابن علي بن شهاب، علي بن سلول، لا وعن وعن قال ابراهيم قال قال قال ابن كيسان قال ابن شهاب، قال ابن شهاب ولكن عروه يحدث عن عن حمران، فلما توضا عثمان قال الا الا الا احد الا احدثكم، نعم الا احدثكم حديثا لولا ايه ما حدثتكموه ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه حتى يصليها. قال عروه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، هي هذه الايه وايضا ايه رابع وسبعين بعد الاثنين، باب الاستنثار من الوضوء. طبعا هذا صالح بن كيسان الذي يروي عن الزهري هنا، هذا ممن طلب العلم وهو متاخر، عمره 80 عام بدا يطلب العلم، والان تجد اقواله في كتب العلم. توفي بعدها عمر، ولكن صاحب 80 وعمر. نعم. باب الاستنثار من الوضوء في الوضوء. نعم. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي. لا رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من استفاد جميع المحدثين استفادوا من البخاري، واكثر من استفاد في ذكر هذه الترمذي، فالترمذي يذكر لما يقول في الباب من حديث فلان وفلان وفلان. نعم. حدثنا عبدان قال عبدان ايه عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم. هنا من استجمر فليوتر يعني الإيثار واجب وليس سنة، فإذا لم ينقى بثلاث أحجار يأتي بالرابع، فإذا نقى بالرابع لابد أن يأتي بالخامس وهكذا. ولكن من توضأ فليستنثر، هو الاستنشاق أخذ الماء والاستنثار إخراج الماء من الأنف، والجمهور له بين المضمضة والاستنشاق سنتان، والراجح أن المضمضة والاستنشاق يعني فرضان من فرائض الوضوء، وهذا من ضمن أدلة الاستنشاق. نعم. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال ولما ذكر من استجمر فليوتر بوب له الباب المستقل إشارة إلى وجوبه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر ثم اللام لي لماذا لي؟ أقرأ الآية الأخيرة من سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا، ولي يعني كسر اللام ثلاثة لامات أحسنت، لماذا؟ لأنها للتعليل. لو سكنتها تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى لام الأمر. نعم. واختلف المعنى، فهنا هذه لام الأمر هذه، فلما جاءت قبلها ثم يعني أي تكون ساكنة وليست محسورة ثم لينصر. نعم. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يده طبعا هاي الرواية المحفوظة في رواية مالك عن أبي الزناد على الأعرج على أبي هريرة، رواه شعبة وزاد زيادة منح لا يدري أين باتت يده، من في أنفه أو تحت إبطه أو بين فخذيه وهكذا، فزيادة منح خطأ أخطأ فيها شعبة بن الحجاج. ولذا هذا الحديث مع حديث من توضأ فليستنثر، لأن أيضا الإنسان قال في رواية قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت في أعلى خشومه، فالإنسان لما يستيقظ من النوم عليه أن يغسل يديه، والراجح أن هذا واجب وليس بسنة، يعني ذهب الجمهور أنها من السنة أن الإنسان يغسل يديه قبل قيام الليل إذا كان نوما، والراجح أنه واجب، ولكن لا ندري ماذا بات عليه من الأرواح الخبيثة عندنا. زيادة خطأ أخطأ فيها شعبنا، لما شعب أمير المؤمنين في الحديث، ولكن هناك بعض المتون اليسيرة أخطأ فيها ولم تأثر عليه، يعني هو خطأ أم شهادة؟ هي شهادة شهادة وهي خطأ. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. نعم. حدثنا ولذا أكد على هذه المسألة. نعم. وتدل شرعاً على المخالفين. نعم. ولذا من يمسح على رجليه لا نصلي خلفه لأن صلاته باطلة. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك ماهك أو ماهك المضبوط ماهك فتحها. نعم شكرا. عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن عبد الله بن عمرو. نعم. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على رجلنا أو نغسل، لكن كان الغسل في المسح ولا أنكر عليه أن هذا الغسل خفيف. نعم. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، يعني هذا يستحق الويل الذي لم يحصلها. نعم. ففي ذلك تأكيد على وجوب الغسل، فالذي يمسح مسحا العقد ما صار لها شيء أبدا، وحتى لو مستحب فلا لا بد من الغسل وهو إمرار المنع على هذا الأمر. باب المضمضة في الوضوء، وهي يعني فريضة على الصحيح من قبل الفقهاء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا بمعنى اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر، فقال إذن من باب الاختصار. يعني المضمضة واردة من حديث عثمان ووارد من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد، وليس هذا فحسب. إذا أردنا أن نجمع جميع المرويات في المضمضة نجدها في التلخيص الحبير وفي نصب الراية. طبعا التلخيص الحبير أصلا ماذا؟ كتاب ابن الملقن، ابن الملقن اسمه التلال المنير، وكساره هو فالحين لما نرجع نجد الحديث، نجد الوضوء قد جاء من 23 صحابيا كلهم قد ذكر المضمضة والاستنشاق. المحرر للرابع هو خرج الحديث الرابع، فمن اللي خرج الحديث؟ لا، اللي خرج الحديث ابن الملقن في كتاب اسمه الفتح المنير او شلل المنير، انت اسمه اسم الثاني المنير، وابن حجر عاد لخصه في التلخيص الحجر. لكن شوف كتاب ابن حجر اشتهر اكثر من كتاب الاصل ابن الملقن، مع العلم ابن الملقن هو شيخ الحافظ ابن حجر، وفتح الباري غالبه مأخوذ من التوضيح لابن الملقن اللي هو شيخ الحافظ ابن حجر. وللاسف الشديد ان الحافظ ابن حجر قال عن شرح شيخه، قال ونصفه الاول خير من نصفه الثاني، بل نصفه الثاني عديم الفائده، يعني ازرع في مصنف شيخه. وانا قرات من كتابين فوجدت في التوضيح اللي هو شرح البخاري لشيخه من الفوائد العوائد ما لا يوجد، محقق الحمد لله في 36 مجلده. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان، حمران هذا حمران عراقي من سبع عير التمر بالقرب من الرمادي، تبعد عن بيتنا 20 كيلو متر. نعم. عن حمران مولى عثمان بن عفان ان الله عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات. هاي الغسل المسنون، لكن غسلنا بالغسل المسنون قبل الوضوء، وناتي نغسل اليد، لابد ان نغسل من هنا الى هنا، وهذا الغسل الاول لا يعتد به لان هذا سنه، والغسل الاخر غسل اليد كامله هو الفريضه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا، ثم مسح براسه، ثم غسل كل رجلين ثلاثا. من قال ثم مسح براسه وذكر اشياء ثلاثه، مسح الراس واحده وليس ثلاثه. ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا، وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وذلك صلاه السنه، صلاه الوضوء من السنن المهمه وفيها ثواب، وهي سبب لدخول الجنه كما حصل في سؤال النبي لبلال، قال فيما سبقتني الى الجنه. باب غسل العقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضا. يعني انا لابس خاتم لابد ان يدخل ما تحت هناك. حدثنا آدم بن أبي إيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. شوف هذا أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويروى عند الخطيب مدرجا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يعني بعض الرواة ظن أن أسبغ الوضوء من كلام النبي، أدرج كلام أبي هريرة مع كلام النبي، وهذه الرواية صحيحة اللي هي رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب النار. ولذلك احنا كيف عرفنا الإدراك في تلك الرواية لما نظرنا مع هذه المرويات، ولذا العلة كيف تعرف علة الحديث بجمع الطرق والبحث عن الاختلاف، فإذا وجد الاختلاف درسنا من أين جاء الاختلاف وعلى من وقع الاختلاف وما الراجح في هذا الاختلاف. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. ولذلك نحن بالأحاديث راح نستفيد الصحيح ونستفيد ما يخالف الصحيح بأنه ليس الصحيح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية. حينما تقرأ حرف الجيم عليك أن تأتي بشدة، أحسنت، ولا تأتي بهم مشوبا بالشين. شيخ أيمن إذا يعني ورأيتك تصبغ بالصفة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأتي بالألف، أرى جيد. الأركان الركن اليماني وركن الحجر الأسود وركن العراقي وركن الشامي، تحفظونها أما تحفظونها، فهذا يسلم وهذا يسلم ويقبل وهذه لا تسلم. فإذا لما جاء معاذ بن سفيان واستلم الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس فقال له معاوية: ليس شيء من الأركان متروك من ابن عباس. قال له: نعم، ولكني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين. وهنا طبعا استحب الدعاء: ربنا أنتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشوف هذا دين مبني على المتابعة، يعني حجر جثة لما يقبل أو يشار إليه، وحجر يرجم بالحجارة، حتى نعلم أن الإنسان لا يحق له أن يفعل شيء في الدين إلا بنص من الشارع. أما لا كان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال والسفية، يعني للأسف الناس يتمسح بهذه جميعها، وهذا كله فيه مخالف. نعم. وأما النعال السفية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. أن أصبغ بها. طبعا هو الصبغ سنة، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. نعم. نعم. ورد في ذلك نصان ولا يصح النصان، فالراجح أنه جائز. ويستحب في القتال من أجل إرهاب العدو، ويحرم إذا أراد الإنسان أن يحضر امرأة ليجعل من نفسه شابا. نعم. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هو يروى شعر بسكون ويروى شعر بالفتح، يعني شعر هو أكثر من التسكين. وهنا هذه حقيقة من السنن التي يغفل عنها الناس. يعني أنا ذهبت إلى المدينة النبوية وذهبت إلى ذي الحليفة واغتسلت هناك ولبست الإحرام، لا تفل بالعمرة وبالحج إذا كنت حاجة أو محرم، حتى تركب بالسيارة وتريد أن تسير السيارة: اللهم لبيك بحجة ولبيك بعمرة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عبد الله بن عباس ونقله أنس بن مالك. لا من نفس المكان، لكنه حينما يركب على الدابة وتسير به، يعني هذا تمام سنة. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. حفصة بنتي. نعم، عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طبعا الميامن سنة والتيام سنة، وعند الزيدية التيام واجب فريضة، وفي الغسل مواضع الوضوء أيضا مستحبة، يعني تقدم، يعني حتى في الغسل لما نريد نفس أن نتوضأ ونجعل غسل القدمين آخر شيء، تكريم لأعضاء الوضوء، فتكون أول أعضاء الوضوء غسلا وآخرها غسلا، يبتدأ بها وينتهى بها تكريما لها. والوضوء عبادة مستقلة يؤجر عليها الإنسان، ولذا مذهبنا ومذهب الجمهور لا بد من النية الوضوء لأنها عبادة، ومذهب الحنفية لا تشترط لها النية. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليمين قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. يعني هذا أتى بالخاص ثم أتى بعد الخاص بالعام، في جميع أعمال كان يحب التيمن، في لبس النعال بس يجعل اليمين أولاهما تنعل وآخرهما تخلع، في ترجله تسريح الشعر، في الوضوء وفي الغسل أيضا، وفي جميع أموره. قلنا في هذا التفاؤل أن الإنسان يأخذ كتابه باليمين. باب التماس الوضوء إذا حان في الصلاة. باب التماس الوضوء. انتقلت الوضوء. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وهاي من بركتها، حتى قال سيدنا خضير: ما هي بأول بركتها ثم آل أبي بكر. ولذا لما أخرت الناس وجاء الصديق يطعنها يقول: أحرس النبي والناس على وليس معهم ماء وليس على ماء. فالنبي يقول يعني من يتسبب في شيء من الأشياء يعني يسأل عن هذا الشيء اللي كان بسببه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجده فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: ما قال توضأ بسم الله، وفي رواية قال توضأ بس ما قال بسم الله. في هذا من يروي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، ورواية معمر يخطفها يرويها معمر عن ثابت وقتادة عن أنس، فالرواة اللي نروها عن ثابت لم يذكروا بسم الله، واللي نروها عن قتادة لم يذكروا بسم الله. نعم. نعم. وعدد من الرواة روى الخبر عن أنس لم يذكروا بسم الله، فيكون هنا معمر خالف عددا كبيرا من الرواة في طبقة طلاب اللي على الشيوخ وفي طبقة الشيوخ شيوخه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى أتوضأ من عندي من عندي من عندي آخره. هذا تسمى دلالة من دلائل النبوة ولا نسميها معجزة، لأن المعجزة تكون عن ماذا؟ عن تحدي الماء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والفبال وسؤر الكلاب وما مرها في المسجد. فقال الزهري يعني سيكون أقوال فقهية في هذا. فقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. فقال سفيان هذا الفقه بعينه. فقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما دام يطلق عليه اسم الماء. نعم. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، يعني من باب الاحتياط يتوضأ به ويتيمم خشية أن يكون غير مجزئ. نعم. أي معلقات هذه يؤتى بها للفقه عطاء بن أبي رباح من 94 مليون نفس الشيء. لما يقول قال هذا جسم، لما يقول يروى يحكى صيغة التمرير فهو ينوع. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة هذا عبيدة عبيدة بن سلمان عبيدة بن سليمان. نعم. عندنا نشار النبي صلى الله عليه وسلم أصابناه من قبل أنس، باعتبار أنس كان عند النبي 10 سنوات. نعم. أو من قبل أهل أنس. فكر من الراوي. نعم. فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. طبعا هكذا كان الصحابة والتابعون يعني كانوا حريصين على هذا، ونحن لدينا أخبارهم والقرآن الذي نزل إليه وبلغه، فينبغي أن نهتم بهذا الإرث النبوة وأن نبثه في العالمين. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من في إناء أحدكم فليغسله 7. ما لي فليرق والواد عيدنا مسر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة. فهنا من يروي عن أبي هريرة؟ يروي الأعرج. فهنا يعني صاحبنا علي بن مسر خالف الرواح عن الأعمش وخالف طبقة شيوخ الأعمش، فخالف عدة طبقات، فدل على خطئه نجزم بخطئه. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرق له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. أحسن ذلك على شوف الإنسان حينما يعمل عمل صالح عليه أن يستدر رحمة الله وأن يستدر شكر الله، وربنا جل جلاله أعظم الشاكرين سبحانه وتعالى. وإذا كان يعني الرحمة بالكلب هكذا، فما بالك من الرحمة بالإنسان الذي خلقه الله لعبادته. فهذا باب من أعظم أبواب البر وهو الإحسان إلى الآخرين. ولذا أحسنوا فإن الله يحب المحسنين. قال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم. يعني هو لما يدخل وينجس شيء نجاسته تذهب باليبس لو ترك هذا الشيء. وإذا لما جاء أعرابي وقال وأمرنا من باب الاستعجال بالتخلص من النجاسة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هل تستطيع من هذا الحديث أن يعني تبين أهمية العلم ومكانته؟ يعني صيد الكلب المعلم يأكل وصيد الكلب غير معلم لا يأكل. نعم. وهذا من فضيلة العلم. يعني حتى الكلب ارتفع، ولما جاء الكلب مع طلاب العلم الذين أووا إلى الكهف أيضا ارتفع هذا الكلب وذكر. حتى شيخ اتخاذ الكلب يجب أن يكون معلم لا يجب أن يكون. نعم. في الصيد يجب أن يكون معلم، أما في غيره من الأمور المباحة لا يشترط. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من الفضل والدبر. يعني هناك من خصه بهذا والراجح أن الأمر أوسع. فقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. فقال عطاء فمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعني المال شيء خرج من السبيلين داخل ضمن. نعم. وما خرج من السبيلين. فقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا هو الصواب، وما ذهب إليه الحنفية خطأ أنه يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، ولذا تناظر الشافعي مع محمد بن حسن في هذا فكان فلاح للشافعي. فقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني لا يجب عليه أن يعيد الوضوء. نعم. فقال أبو نعم. فقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. نعم، يعني من حدث اللي هو القبل أو الجبر، ولا يكون ثمة بملامسة أو نوم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. هذا خبر في إسناده مقال. نعم. فقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهذا بعضهم استدل به على طهارة الدم وهو محض خطأ. وقال طاووس ومحمد بن علي إن هؤلاء في جراحاتهم في الحرب، يعني في الحرب لا يستطيع أن يذهب ويغتسل ويبدل ملابسه. نعم. يصلي على الحالة التي يستطيعها. نعم. ويعيد شيخنا إذا لا لا يعيد، يعني عند الشافعي يصلي حرمة في الوقت ما يعيد، لكن لا يعيد، أخذ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وأخذ بقول النبي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومحمد وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعفر ابن عمر بكثرة أحسنت ليس في الدم وضوء، يعني لو فرضنا الآن هنا وجرحت لا يجب عليك الوضوء، ليس في خروج الدم، يعني خروج الدم ليس بناقض الوضوء. وعندنا في أن خروج الدم إلى موضع إن يلحقه حكم التقصير يعني من نواقض الوضوء، بس لكن ما معنى إلى خرج إلى موضع يلحقه حكم التقصير. يا غزوان ما معنى قول الحنفية قال إذا خرج الدم إلى موضع إن يلحقه حكم التقصير انتقل الوضوء؟ هذا الدرهم عند الحنفية هذا مساحته، فإنهم النجاسة أقل من الدرهم ما عفانها، من الدرهم فما فوق غير ما عفانها. إذا خرج الدم قليل أقل من الدرهم لا ينتقل الوضوء، إذا خرج درهم فما فوق مقدار هكذا وجب انتقل الوضوء. تمام. جيد. فهنا راجح أنه لا ليس في الدم وضوء. نعم. وعثر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاشمه. هذا هو الراجح، وفي هذا رد على الحنفية، والبخاري يكثر من الرد على الحنفية. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت، يعني الضرطة. حدثنا أبو وليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى لا ينصرف. نعم شيخ. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الذي يشكى أنه يجد شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يرويه شعبة اختصره وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا الاختصار من شعبة خطأ. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن أبي عن محمد بن الحنفية. من أبو محمد بن الحنفية؟ محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي أو حفيد ابن علي بن ابي طالب، يعني والدها ابن ابي طالب. نعم. ليس ابن فاطمة، ابن المرأة اليمانية التي من بني حنيفة، فيقال محمد ابن الحنفية، وهو من عباد التابعين. قال علي كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. لماذا استحيا؟ لأنه صدر. أحسنت. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعت. هذا الأمر كان في أول أمر ثم نسخ، كان لا يجب الغسل إلا بالإمناء، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل. وشيخنا ذكره البخاري ويعلم نسخه. سيأتي في الخبر لا تتعجل. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر. كان في جماعة فتعجل فنزع قبل أن يقضي حاجته ثم اغتسل ثم خرج. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب يعني لا يجب عليك إلا الوضوء ولا يجب عليك الوضوء إذا أعجلت، بحيث صار عندك أمر فالطرف للنبي. نعم. أو قحطة يعني الضعف عند بعض الرجال لا يستطيع أن ينزل أو قحطة. نعم. فوصفه بالقحط مثل القحط لما لا ينزل المطر. نعم. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء يعني ما نفع عليك الوضوء. نعم. زيادة. باب الرجل يوضأ صاحبه يوضأ صاحبه. حدثني محمد بن سلام يعني يوضأ مو معنى أنه يأتي يغسل له يديه ويغسل له رجليه يصب له المنوع. عند الناس بعضهم يرون أن هذا شيء محرم وهو ليس محرم وهذا أمر ثابت وإذا البخاري قوى عليه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. مرة عندنا الصلاة أمامك كنا المصلى أمامك. نعم. وغزوان ألا يقرأ؟ تمام. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو الوهابي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفين. إذا نقل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه. نعم. باب قراءة القرآن بعد الحدث المغيري. لو فرض إنسان ما في حدث أصغر يقرأ القرآن لكن ما في حدث أكبر لا. نعم. القراءة ليست قضية نفسية. لا القراءة ليست نفسية. نعم. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غيره يعني يكتب الإنسان رسالة وفيها ذكر الله وذكر النبي فلا بأس بها. نعم. بس يكون حمام غير ما تعرف عليه. لا تختلف. نعم. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إذار فسلم وسلم وإلا فلا تسلم فسلم إنك لا تسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض المسالة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هذا الفراش يكون هكذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا وزوجته هنا وابن عباس هكذا قدمي. إيه يعني حتى لأنه صغير ويكون هذا الفراش تسع الاثنين فقط. نعم. حتى إذا انتقض الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه. فهذا من سنن الزوائد أن الإنسان استيقظ النوم يمسح وجهه. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران. وهذه من السنن الإنسان أن يقرأها استيقظ. ومن السنن يقول إنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في منزله وسبح له في منزله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يدعو بالعوالي يقول أيضا يعني يقول الحمد لله في أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. من يقصد أن في خلق السماوات والأرض في آخر السورة ولا فقط العشر آيات أظن أكثر من عشر آيات 13 فمن باب العرض لا تدخل. نعم. يعني أقصد إلى نهاية السورة نعم. ثم قرأ العشر الآيات قواتي من سورة آل عمران ثم قام إلى الشم معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يسول وحتى صلى ركعتين ثم ركعتين ثم يعني هذا من باب المداعبة من باب المحبة من باب التنشيط. وهذا لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل من صلاة المرء في من نوافله في البيت من أجل أن يقتدي بها أهل البيت. وهنا لما قام النبي يتوضأ قام ابن عباس يتوضأ وقال لأبو يوسفكم مقادر فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يعني شوف النهار يبدأ بركعتين خفيفتين والليل يبدأ بركعتين خفيفتين. يعني الحمد لله في الحرم المكي حافظنا على القيام. ففي مرة مع أخي وثاني زوجته مريضة فطلب مني أن نصلي القيام عندهم قلت له نصلي بركعتين خفيفتين ثم نقرأ في كل ركعة صفحة. فبدأنا هكذا حتى أكملنا عشرا ثم ثلاثة بشرة ثم انصرفنا. وإذا كان ما يفعله نعني وإذا من السنة نفعل هذا الشيء. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المتقن. يعني لو فرضنا إنسان أصيب بالإغماء هل أن هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ نعم إذا أغمي عليه إغماء حقيقي لا بد أن يتوضأ لأنه ربما خرج منه شيء وهذا شد من النوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدي نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء وهي مخففة الغشي نعم الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب مسح الرأس كله هذا هو الراجح وليس بعض الرأس ولا ربع الرأس واختلفوا يعني هذا خلاف في معنى الماء جاء وامسح برؤوسكم فبعضهم قال التبعير فقال امسح بعض الرأس وقال يكفي ثلاث شعرات وفي رواية عن الشافعي يكفي شعر واحد وابو حنيفه ذهب الى انها للالصاق يعني وامسحوا برؤوسكم ملتصق ايديكم عليه فقال ربع الراس والراجح انها زائده وامسحوا برؤوسكم اي وامسحوا رؤوسكم وهذا من فعل النبي يمسح هكذا ثم هكذا وهكذا حتى يمسح الظاهر ثم يعيده حتى يمسح الباطن باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها تمسح على رأسها إلى هنا هذا الرأس من الرأس وإذا كان الشعر ينزل هنا لا تمسح هذا وسئل مالك أن يجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وجد عمرو بن يحيى تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه لما بعضها ثلاثا وبعضها مرتين نعم هاي تكمل الحالة الرابعة المسح رأسه لا مؤثر ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قدمه لا يقال يبدأ هكذا بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ورد معنا أنه ثلاث مرات أو مرة لا لا لا ما عدنا الرأس مرة واحدة باب الغسل رجلين إلى الكعبين حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأشفأ على يده من الثور فغسل يده ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة غرفة ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين هل نعتبر مخالفة المرتين ولا هي حالة أو طريقة؟ لا يعني هو حتى يبين صلى الله عليه وسلم جواز الأمر ونسحق مرة ومرتين وثلاثة هي الملاحظة المؤكدة الذين فقط يعني لو فرضنا يعني هذا الفعل ومطلق الفعل لا يدل على الوجوب فلأنه لو أتى ببعض أعضاء مرة وبعض ثلاثة وبعض اثنين كل هذا جائز المهم انه لا يقل عن مرة ولا يزيد على ثلاثة باب الاستعمال فض وضوء الناس وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضأ بفض سواكه يعني البقيه حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا حنيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فض وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما وفغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه ثم قال لهما اشربا منه أفرغا على وجوهكما ونحوركما هذا يدل على أن البقية ليس فضلا ونفس أن فعل هذا لأجل البركة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروه بن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتصرون على وضوئه نعم يعني البقيه والمتساقط ايضا وكان يتنخم بالخامه ايضا يدج بها حدا بسبب نعم فبركته صلى الله عليه وسلم تعديا نعم باب مثل ما نقول ما عليه يعني هذا في الفصل من الباب السابق حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وديع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى ختم النبوه بين كتفيه مثل بر الحجله الحجله تعرفونه ام لا؟ قلمت الطائر. هو طائر. طائر مثل الحمام وما شابه. نعم. لكنه صحابي. أكبر من الحمام. لا ليس أكبر. لكنه يعني ليس من تأتوا في المدينة. ويسودها منخفض في الأرض. يعني يطير ليس مرتفعا. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا قاري بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه ومن كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهد عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكافأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيبا قال مسح رأسه مرة لأن أحاديث دي عبد الله بن زيد كل مرتين في اليدين. باب وضوء الرجال الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. باب حب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد وضوءه. نعم. وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا وهو يدل على طهارته خلاف المشهور في مثل الحنفية على أنه نجس. فضل المتواضع أي يعني المتقادر من المتواضع. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض. يعودني زيارة ما يسمي عيادة من العود. فالإنسان لا يكتفي في زيارة واحدة إنما يعاود الزيارة. فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. هذه القصة ليس سبب لنزول آية ما تسمى مناسبة نزول. وتم تفرق بين سبب النزول مثل القصة هذه قول بنت الأزهر قد سمع الله قول التي تجادلت في زوجها سبب نزول. ولو لم تحصل هذه الواقعة لما نزلت هذه الآية. وهذه مناسبة يعني قصة جابر بن عبد الله قصة سعد النبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قصة أيضا يعني زوجة سعد بن الربيع لما جاءت تسأل عن الميراث لأن زوجها قد اتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثلاث وقائع حصلت تحف الآية ثم نزلت آية. ولو لم توجد ولا واحدة من هذه نزلت آية أيضا ويسمى مناسبة نزول. والله عز وجل يقول هنا يعني تعدل السبب والنازل واحد لا تنصاب عليه السبب نزول هي مناسبة نزول. والآن كثير من يشتغل بعلم التفسير لما تسأله ما الفرق بين هذا وهذا لا يفقه سبب النزول ومناسبة النزول. نعم. باب الغسل لا باب الغسل والوضوء في المخضر والقدح والخشب والحجارة. نعم. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضر من حجارة فيه ماء فصغر المخضر أن يسقط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وهذه من دلال هو نفس الحديث السابق قال من رواية حميد عن أنس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال حد أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وشد به وجعه استأذن أزواجه في أن مرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فخرج قسمته وليست واجبة. وكان هذا من عدله ولأنه قدوة يقتدى به ولم يأخذ بالرخصة بالأخذ العزيمة ومع ذلك لما حصل على استأذنهن لأجل تطيب أنفسهن. نعم. قبل تجي من تشاء الأمر كان لا مطلع لما في مرض وفاة هذا الفكرة أنه كان تسمع لأنه كان صلى الله عليه وسلم غير واجب غير واجب. نعم. لكن هو كان يقسم وحتى لما حصل استأذنهن ماذا يعني يقتل يعني كان أحد الشيوخ في ليلة في الأنبار لديه زوجتان فزوجة تركها يذهب ما عند الرجاء وتلك بنى لها بيت ويبيت عندها فلما إذن تقول هي مسامحتني هذا لا يوجد امرأة تسامح رجل مسامحة حقيقية وحتى لو سامحته مسامحة حقيقية وهو في موطن القدوة ينبغي لا أن يعدل ويبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فخط رجلاهم في الأرض بين عباس ورجل آخر قال هذا الآخر هو علي بن أبي طالب قال عبيد الله فأخبرته عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته وشد وداعه وهريق علي هريق علي من سبع قرض لم تحلل أوفيتهن لعلي لم تحلل أوعيتهن أوفيتهن نعم أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس لماذا لم تحلل أوفيتهن الماء جديد بعدما سال بارد نعم وأجلس في مصدر لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس فهذا الماء البارد يخرج الإنسان شرابا هذا مغتسل بارد وشراب باب الوضوء من الثور حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه أن فقال كان عمي يكثر من الوضوء قال لي عبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فبعد دور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أثر يده في الثور فمضمر واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أثر يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى اليقطين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك هو الشخص الوحيد الذي يعني سكوته عباده ونومه عباده وكل ويتسابه في جميع عمره نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لإناء ماء فأذي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه قال انس فحذرت من توضا ما بين السبعين الى الثمانين وهذا يعني هنا من روايه حماد عن ثابت عن انس وهذا حماد يعني من الثقات ومن أوثق الناس في ثابت مخالف لمن؟ مخالف لمعمر فهذه الأحاديث القوية مما يدل على خطأ معمر بن راشد في حينما ذكر قوله بسم الله عند وإلى هنا حتى لا يطول المجلس ونبتلي غدا بإذن الله تعالى يوم الاثنين بحديث 201 هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين